أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم الله الله الله الله نعم سمع كلام الناس تلفظ الناس رد كلام ربنا بطريقه صحيحه نعم مستهم البأساء وزلزلوا حتى يقول رسول الذي أنا يسألونك ماذا ينفقون. يا سلام. نعم. يا سلام يا شيخ عبد. نعم. قل ما أنفقتم من خير فلل وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. الله يكرمك الله.